xmusic1.com. بيب حبيبتي الصغيرة بيب اسمها سميرة بيب اغيوها مسلي بيب هي لي كازلي بيب بلتني بمهارة اسيب حبيبتي سارة اسيب حبيبتي سارة اسيب حبيبتي سارة طب هز السلعة وع هز السلعة وع طب هز السلعة وع xmusic1.com. تعرف تلعب كده العب نموت عندنا تعرف تلعب كده العب نموت عندنا يما الحلزون يما الحلزون واقفه في البلكون واقفه في البلكون يما الحلزون يما الحلزون واقفه في البلكون حاسب البتاع يا عم فتح على جنب كده خد لك مطح علشان ادائي كده بيجرح خد لك ستير لا هتتكسر هاتلك في الشتا كالسون احسن ما تجيب ايفون هاتلك في الشتا كالسون احسن ما تجيب ايفون حماده حبش قريبه جدا فرخه نايمه والديك بيبدا حماده حبش قريبه جدا فرخه نايمه والديك بيبدا كلام مدهون بزبده واصحابنا خمسه سته صاحبي القديم اشيله جوه عيني ما بصدقش في الجديد طالع كله سين افتح لنا واقف بره هتذنب كل مره هنلخص في الكلام لعبه ومش شب انسان حبيبتي الصغيره اسمها سميرة اغيوها مسلي بيب هي لي كازلي بيب بلتني بمهارة اسيب حبيبتي سارة اسيب حبيبتي سارة اسيب حبيبتي سارة xmusic1.com.